الحمد ما دقت النبضا فلا أنت خالقنا تدعو لك العفو دوما لك الحمد بالجهر والخلوان فلا أنت خالقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. بات من المؤكد والمعلوم أن الإسلام أكثر الأديان انتشارا في العالم، ليس فحسب، ليس في العالم الفقير والنامي كما يقولون فحسب، وإنما حتى في العالم والدنيا المتقدمة مدنيا وتكنولوجيا وعسكريا وفي كل ما تعرفون من تطور أجزاء الحياة. السؤال، لماذا ينتشر الإسلام بهذه القوة وبالآلاف في الوقت الذي حال المسلمين يزري يحبط منفر على صعيد الإعلام العالمي وعلى صعيد الواقع العملي؟ هذا لغز يجيب عليه أن الإسلام فيه قوة كامنة ينشر ذاته بذاته، فقط اسمح السبيل ويسر الطرق للتعرف على الإسلام. اليوم لست وحدي في الاستديو، اليوم معي امرأة مضى عليها 20 عاما في الإسلام، لكن لتجربتها شرح لهذا الذي نقول من تلك القاعدة. لا أطيل عليكم، خلونا نرحب في أختنا التي سمت نفسها سارة. أخت سارة مرحبا بك، تفضلي، حياك الله، أهلا وسهلا. بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة. بسم الله، حياك الله. بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الصحة؟ الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، ما في خوف. الحمد لله. أخت سارة، أرحب بك هنا، والمشاهدون أيضا يرحبون بك، وهم فرحون بإسلامك، بالتزامك، بحبك للدين وللأديان السماوية جميعا. لكن يريدون أن يعرفون قصة التحول التي فيها كثير من معاني الإيمان والأخلاق والطهر. أول سؤال، قصة حياتك ونظرتك للمسلمين قبل إسلامك. Fortunately, I was brought up in حسب الحظ أنا تربيت في بيت مسيحي تقليدي، وكان لدي مجموعة من الأناجيل والصلبان كفتاة شابة في ذلك الوقت، ولم أسمع عن الإسلام حتى أصبحت في عمر البلوغ. ولحسن الحظ أيضا كنت منخرطة في الأعمال العقارية في ولاية كاليفورنيا، وقابلت بعض الناس المسلمين، ومن خلال الأسئلة التي طرحتها عليهم قادوني أو أخذوني إلى المسجد، وحضرت دورة عن الإسلام في كلية خاصة بالمجتمع هناك، ووجدت نفسي منجذبة بشكل قوي جدا إلى الدين، وبشكل خاص لأنه في المسيحية أحد الأشياء بالنسبة لله، وعلى الأقل نذهب إلى الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يوم الأحد، ولكن بالنسبة للإسلام هناك نشكر الله ونصلي الله 5 مرات في الأسبوع، وفكرت أنه من الأفضل أن نشكر الله ونصلي 5 مرات في اليوم أفضل من مرة في الأسبوع. ولذلك هذا التحول أو الانتقال من كوني مسيحية إلى أن تحولت إلى الإسلام وأصبحت مسلمة. ولحسن الحظ أيضا خلفيتي في الأديان كانت مفيدة جدا وساعدتني بشكل كبير لكي أستوعب الأفكار الكاملة عن الإسلام. the moral excellence والتميز الأخلاقي والتواضع والأشياء التي تعلمتها كفتاة عندما ترعرعت في تربية في الكنيسة وغيرها وأنفقت المزيد من الوقت في الكنيسة منذ الوقت الذي ولدت فيه حتى ترعرعت كشابة. ولكن بدون شك أن التعاليم التي وجدتها في الإسلام كانت مختلفة في بعض الطرق. قبل التعاليم أبي ما الذي لفت انتباهك في المسلمين وجذبك أول مرة؟ When I met the first Muslims, I was moved by. انتقلت أثارني أو حركني تواضع النساء وعفتها والهدوء الذي كنا يتحلين به والذي كان إلى كان بداخلهم. هذا الهدوء الذي كان بداخلهم كنا مرتبطات بشكل قوي جدا بإيمانهم بالله. ولحسن الحظ أن أولئك الناس من العربية السعودية كانوا أقوياء في تعاليمهم وفي دينهم وفي معتقداتهم. وبسببهم تساءلت بشكل متزايد عن وطرحت المزيد من الأسئلة عن هذا الدين. وفي البداية حتى قبل أن أتكلم لماذا يقومون مثلا بوضع رأسهم والسجود على الأرض خضوعا؟ كان هذا سؤال كبير يدور في ذهني. تدريجيا تمت الإجابة على سؤالي بعد أن قلت هذا لا يعني أن يكون من التعليم بذلك. قد أظهروا لي بشكل واضح بشكل مباشر بطريقة أو بأخرى لماذا المسلمين يقومون ببعض الأشياء التي يقومون بها في ممارساتهم للعبادات والثرافية بشكل كبير. الطريقة الإشارة كانت السجود. So the most important point was the way they put their hands on the ground. Yes. By the fact that. The fact that before praying. حقيقة قبل الصلوات الخمسة كل يوم. يجب أن يقوم الشخص بالوضوء وهي عبارة عن حقيقة بتحضير أنفسنا بالتواصل مع الله من الاتحاد والتواصل مع الله. ولم تكن لي تلك التجربة من قبل وكان لذلك قوة كبيرة في إقناعي بأن هذا الرسول الأخير كان في الحقيقة وبكل تأكيد أرسله الله إلينا. وبإدارة ظهري عند تلك النقطة وبتجاهل تلك النقطة كان مستحيل المرأة تنبيه لك بأنك قمت بمقارنات وضع المرأة في الغرب وضع المرأة المسلمة وأحكام التي تحوط بها وكثرة الحقوق والطبيعة Yes, the women in نعم بالتأكيد النساء في كاليفورنيا حيث كنت أعيش في ذلك الوقت بشكل عام لم تكن النساء تحضر الكنيسة بشكل تأتي الكنيسة بشكل منتظم. والحقيقة وبمقابلة النساء من السعودية وجدت أن النقطة المحورية في حياتهم هو الله ليس هذا أو ذلك أو أولويات أخرى. الله كان دائما الأولوية بالنسبة لهم لهم. ولحسن الحظ ثانية أنني كوني من خلفية من عائلة ورعة أو محافظة فهذا وضع في الجذور أو الأساسيات لأنني مثل العديد من النساء الأخريات إلى قد أميل إلى مثل الآخرين ربما أن أبتعد قليلا عن التدريب الديني أو التعلم الديني. ولكن ذلك تذكرني عندما قابلتهن أن هناك أشياء ما يمكن أن يضعها الأشخاص في حياتهم وما الذي يجب أن يشدوه في هذه الحياة. وتلك النساء ذهبن إلى المدارس واهتموا بعائلاتهم صلوا 5 مرات في اليوم وقاموا أيضا بالصيام في رمضان وكانوا محترمين جدا كانوا جديرين بالاحترام ليس لأنفسهن فقط ولكن أيضا كانوا يحظون بالاحترام من كل من قابلنه. كنا خاضعات لله بشكل كامل their demeanor. وفيها من كلامك أن النموذج العملي التطبيق للإسلام البسيط التلقائي من النساء التي رأيتهن هو الذي أثر بك. أسمع قصة إشهار إسلامك بعد هذا الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. أخت سارة، عرفنا أنك تأثرت بالإسلام من خلال سلوك المسلمات المتكامل الذي يجمع بين الإخلاص في العمل والمعاملة مع الناس وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، المسلمات الدارسات في أمريكا أيام الشباب. قلنا نريد أن نعرف بدايات إشهارك للإسلام، أين كانت وكيف؟ Upon meeting the ladies, بعد التقاء السيدات وتعلم بعض الأشياء عن الدين، طرحت بعض الأسئلة المزيد من الأسئلة، فتعلمت في إحدى الكليات في المجتمع هناك، ومن هنا تعلمت أن هناك علمت أن هناك مسجد وكان في منطقة في جزء مختلف من المدينة التي عشت فيها، ولم أكن قد ذهبت إلى ذلك الجزء من المدينة من قبل، وقررت أن أكتشف ما هو حول هذا المسجد. وقلت سيارتي إلى المسجد، وعند وصولي إلى المسجد وجدت هذا المبنى القديم الذي كان يتداعى إلى السقوط، ولكن عندما دخلت إلى الداخل تم الترحيب بي بشكل أساسي من قبل الأمريكيين السود الذين تحولوا إلى الإسلام وكانوا طهورين ورحبوا بي بقلب كريم جدا، ووجدت نفسي أنني أدخل في هذا المسجد أيا كان، لا يهم أيا كان بعيدا عن مكاني وأيا كان داخل بين هذه الأبنية القديمة. كم في ارتياح absolutely بكل تأكيد. So one day I was لذلك في أحد الأيام كنت مستعدة. I said the shahada for the first time. وأعلنت الشهادة لأول مرة. That was in San Diego. كان ذلك في مدينة سان دييغو في كاليفورنيا. And from then on, منذ ذلك الوقت وبعد ذلك قمت بجولات استكشافية ووجدت بعد إعلان الشهادة وجدت حسا جديدا من السلام أو من الذي لم أكن أتذوقه من قبل. طيب أنت أسلمت وحسيت بالسلام، ثم بعد ذلك سمعنا أن لك قصة في زيارتك للقدس وارتدائك الحجاب في القدس. أنت لم ترتدي الحجاب بعد إسلامك في كاليفورنيا في سان دييغو، لكن ارتديت الحجاب في القدس. I was not a muhajira while لم أكن محجبة عندما كنت في الولايات المتحدة في كاليفورنيا وأنا أقوم بعملي كوسيطة في المجال العقاري، ولكنني أسافر كثيرا، وفي إحدى رحلاتي ذهبت إلى القدس المحتلة ودخلت إلى البلد كأمريكية شقراء، وبعد يوم أو يومين من دخولي إلى القدس المحتلة عبرت عن حقيقة لسائق التاكسي الذي كان يقول لي الأماكن إلى آخر أنني مسلمة، وقررت أن أرتدي الحجاب وأرى الفارق في المعاملة بين معاملتي كمسيحية أو كمسلمة في ذلك البلد المحتل في ذلك الوقت. أدهشني جدا النتائج التي تبعت. كان السائق كان يعطي تذاكر لكل شيء تحت الشمس، وأنه لم يكن هناك مناديل في سيارتي، وكان يقول أنني سببت له مشاكل، واستمريت في ارتداء الحجاب ولم أستخدم ذلك السائق الذي لا أريد أن يتعرض للإشكالات، أن أعرضه للإشكالات، ولكني رأيت الفارق في عيون وفي معاملة أولئك اليهود الذين لم بين كوني مسلمة أو غير مسلمة، وسمعت القصص أنني أن هناك قصص سمعت الكثير عن هذه القصص في سوء المعاملة، واكتشفت ذلك أنه حقيقة في تلك الرحلة. ومن ثم انتهيت بعد ذلك في المجيء إلى الشرق الأوسط، وكان بالنسبة لي هي بداية رحلة طويلة جدا كان علي أن أتبعها. حجابك الذي لبسته كنت شابة، وكان لذلك أثر في علاقاتك مع صويحباتك ونظرتهم الجديدة لك، كيف كانت؟ بكل تأثير أثر ذلك على علاقاتي بصديقاتي المقربات، وحاولنا كل شيء لإخراجي من المتابعة في الانخراط في هذا الدين والذي كنت أنا مهتم به كثيرا. معظم الأشخاص الذين عشت معهم أو الذين كنت بينهم كانوا معظمهم من اليهود، وعندما علموا بقراري صدمهم ذلك وأرعبهم جدا، وحاولوا أن يطلبوا مني أو يطلبوا الاهتمام بأي دين آخر موجود على الأرض غير الإسلام، ووجدت ذلك غريبا منهم لأن هذا دين جيد جدا، ولم يكن هناك أي شيء يمكن أن أجد فيه أي خلل أو أي خطأ كبير، وهذا أيضا سبب لعائلتي خيبة أمل كبيرة جدا والكثير من العناء أو العذاب. وبشكل أساسي فقدت معظم صديقاتي وأصدقائي ومعظم أفراد عائلتي، وخاصة بعد موت عندما توفي والدي خلعت الحجاب لفترة لأن بقيت في المستشفى إلى جانبه لمدة أسبوع بدون حجاب، على الأقل بأنه سيشعر بنوع الرضا عني وهو عندما يموت ويشعر بأني بارتياح أكثر، ولا أريد أن أناقش معه الدين. في ارتدائك الحجاب صراع نفسي بين نفسك بين شبابك بين البنات اللاتي في عمرك بين الضغط الاجتماعي، حتى ليس من باب البعد الديني من باب البعد النفسي، امرأة تخفي محاسنها. بكل تأكيد لأنني ترعرعت وعشت بين الأشخاص الذين كانوا في مجال المتعة والتسلية، وكان لهم طريقة مختلفة بعملية فصل الناس. هذا الشعور يشعره بعض البنات المسلمات اليوم، أن عندما أتحجب تختفي زينتي فتتغذت. ماذا تقولين للبنت التي يعني بلغت وكبرت وإلى الآن لم تتحجب؟ ربما يشعرون بتلك الطريقة، ولكنني كان لي حياة في العالم بالحجاب وبدون الحجاب قبل ذلك، ووجدت أن العالم مع ارتداء الحجاب هو عالم أكثر راحة في الشعور بأنني أشعر محمية ومرتاحة، أشعر بالحماية، وعندما يشعر شخص معين إلي يعرفون أنني مباشرة وأن إيماني قوي جدا، والعفة التي تتحلى بها المرأة من خلال ارتداء الحجاب وما يعبر عن الحجاب العفة، هذا شيء خاص جدا، وأنا أعتقد أنني معجبة جدا بالنساء من خلال لباسهن ومن خلال العفة التي يبدين فيها من خلال الحجاب والطريقة التي يرتدين فيها من الحجاب، لأنهم لا يكشفون ما هو لديهم بالخارج الذي يمكن أن يؤخذ من المرأة من خلال لمحة عين أو من خلال نظرة عين سريعة، وهذا الذي يجب أن يعطي الإشاعة من داخلك ليعبر عنك من أنت. والحجاب هو بالنسبة لي هو طريقة لإظهار ديني لخالقي الله. هذا الذي يفرق الحجاب الذي يأتي من خلال عقيدة ويقين واستسلام لأمر الله، وبين حجاب ترينه تقليديا في حياة المسلمين تتناقض المتحجبة مع نفسها، ونحن نرجو أن يرتقي الجميع في تطبيق شعائر الإسلام تطبيقا متكاملا. كانت لك رحلة إلى الحج، ذهبت إلى الحج. I was very ill. كنت مريضة جدا. I decided that وقررت one of the five pillars أن أحد أركان الإسلام الخمسة علمت بأنني أحتاج إلى أن أذهب إلى الحج. ولذلك استقليت طائرة وكنت في طريقي إلى الشرق الأوسط. وبشكل واضح كان هناك بعض الصعوبات التي للطائرة تعرضت لمشكلة وعادت في عاد الطائرة الولايات المتحدة وذهبت إلى المستشفى. وما إن خرجت من المستشفى مرة أخرى استقليت طائرة أخرى وطرت إلى لندن. وفي لندن قبل لندن ولأن الشريعة تعذر المريض في عدم حجه ولأن الفاصل وصل نكمل القصة بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. اخت سارة نستكمل قصة رحلتك وانت مريضة الى الحج. رجعت الى امريكا ثم قلت ذهبت الى لندن. نكمل قصة الحج كيف بدأت؟ Upon my arrival in London, عند وصولي إلى لندن كان من الواضح لكل شخص أنني كنت مريضة جدا. And I continued to واستمريت في press them for a visa to go to إلحاح عليهم للحصول على الفيزا للذهاب إلى الحج لأنني أردت أن أقوم بالحج قبل أن أموت. وأخيرا اقتنعوا بأن هناك شخص في السفارة السعودية ولاحظ إصراري على ذلك وأرسل لي أرسلني مع مجموعة من 200 طبيب وزوجاتهم. وفي تلك كانت الطريقة التي وصلت بها إلى الحج ضمن وفد من اهتموا بي بشكل كبير جدا واستغرق مني الوقت وقتا طويلا جدا لأقوم بالطواف حول الكعبة وأقوم بالأشياء التي يجب أن أقوم بها في رحلة الحج. ولكنني أكملت الحج بشكل ناجح. وبعد إكمال الحج وجدت نفسي أمام بئر زمزم وكان هناك أشخاص آخرين يقومون بارتشاف مياه زمزم. ولكنني قررت بما أنني أعاني من مرض كبير جدا وأردت أن أغطي نفسي بالكامل بماء زمزم. ولذلك بدأت أن أسكب الماء على نفسي وطلبت من الناس الآخرين أن يسكبوا علي الماء من رأسي إلى أخمص قدمي وكنت مغطاة بالكامل بماء زمزم. ومن ذلك الوقت بعد ذلك بعد عدد شهور أصبحت صحتي بشكل أفضل جدا تدريجيا وتدريجيا استعدت صحتي وكان ذلك قبل سنوات عديدة. ولذلك أنا ممتن جدا لتلك الرحلة الخاصة أنني كنت عازمة على القيام بها ومصرة على القيام بها لإتمام كافة أركان الإسلام والتي عرفت أنها تم وصفها كأركان خمسة أساسية للإسلام. هذا يعني اليقين والعزم والصدق يعطي الإنسان معونة داخلية ومعونة إلهية. ومشكلة الإنسان مع نفسه ليس في العالم الخارجي. أنت الحمد لله ليست عندك مشكلة مع نفسك وتجاهدين في الوصول لما تقتنعين منه من واجبات الإسلام وتطبيقها. أيضا لك رحلات عمرة وأنت مرتاحة. Yes, I've been to Umrah. نعم لقد ذهبت إلى العمرة أعتقد خمس مرات وآخر مرة كانت ربما قبل خمس سنوات آخر عمرة قمت بها. ممتعة كانت. And there has never been a time. لم يكن هناك وقت في سابق خاب أملي فيها أو في من خلال تلك الرحلات. كنت دائما ممتنة جدا وأعود مستعدة النشاط وقوية في قوية الروح والقلب. وبعد كل رحلة من رحلة الأمر وأعتقد أن أحد الأشياء التي جذبتني بشكل كبير جدا للإسلام هي معرفة أن الناس في كل أنحاء العالم أكثر من مليار شخص في العالم يقفون خمس مرات للصلاة ويقومون يغتسلون أو يتوضؤون لتحضير أنفسهم للصلاة. ونعتقد أن ذلك له قوة كبيرة جدا لكي يشكل لكي نقوم بمعجزات في عالمنا، بأننا نقوي علاقاتنا ومعتقداتنا بشكل جماعي من خلال الصلوات، يكون لدينا قوة. الله أعطانا هذه القوة. يعني كانت الصلاة لها دور كبير في حياتك. Absolutely. بكل تأكيد. والصيام رمضان. Absolutely. طيب، قلت بأن المرأة المسلمة من خلال الكلام على قضية الحقوق والواجبات في المجتمع الغربي للمجتمع المسلم، كانت لك رؤية في قضية المرأة المسلمة في حقوقها وواجباتها الشرعية والعملية مع المجتمع الغربي؟ هذه مشكلة كبيرة، يعني يطول تداولها الآن في الإعلام وفي الصحافة وفي الفكر وفي المؤتمرات، فعندك رؤية في هذه المسألة متأنية؟ العديد من النساء تبدو أنهن يتنافسن مع الرجال، والله لم يخلق الرجل والمرأة ليتنافسوا مع بعضهم الآخر، ولكن ليكملوا بعضهم الآخر، ليكونوا مساعدين بعضهم مساعدين لبعضهم الآخر. ورأيت هذا الجانب العدائي في بعض في المجتمعات من خلال ممارسات النساء، ورأيت أنه يقلل من شأن طبيعة المرأة والرجل على حد سواء، وهذا ربما تنتشر حالات الطلاق بشكل كبير جدا، لأن النساء ينسين بأن دورهن هو تكميل دور الرجل وليس التنافس معهم أو محاولة إلغائهم. تلك هي نظرتي، وهذا هو الشيء الذي أراه في العديد من المجتمعات والعديد من الثقافات والعديد من البلدان. ذلك الشيء الذي يقلق ويزعج. المرأة المسلمة تبدو بأنها تعرف أن أهميتها هي بتقديم المساعدة وتكميل دور الرجل، دور زوجها في الزواج. الثقافة العالمية اليوم تدفع لقضية تذكير الأنثى وتأنيث الرجل وخلق صراع تنافسي، هذا اللي قاعد يحصل في الثقافة العالمية. I realize that that is what is being. أدرك بأن هذا هو ما تدفع إليه الثقافة العالمية الإعلام. Something that is. وهو شيء. Can do something about. يمكن للإسلام أن يقوم بشيء حياله، لأننا أقوياء في الإسلام، وعندما نكون موحدين بمعتقداتنا يمكن أن نكون موحدين أيضا. في إظهار. Other people. الناس في أن نبين للناس الآخرين نموذجا أفضل للمجتمع والحياة وللزواج أيضا. ووجدت أن العيش في الكويت قد أظهر لي قدر كبير جدا من نموذج عن ديمقراطية لكل الأماكن. فهذا نموذج ديمقراطية هنا بالنسبة لي، لدينا نموذج عن ديمقراطية بالنسبة في الكويت، والمرأة رغم أنها وصلت البرلمان الآن ولكن يعرفون دورهن كنساء، وهذا شيء محظوظ جدا، ويقولون بأنهم بيد يهزون المهد للأطفال وباليد الأخرى يهزون العالم، والمرأة هنا تتحمل مسؤولية كبيرة، وهذا لا تحتاج المرأة للتنافس مع الرجل لأنها تعرف مسؤوليتها. ونحن نريد من المرأة فعلا أن تكون علاقتها مع الرجل علاقة تكاملية، لا علاقة تنافسية صراعية. وبعد الفاصل نكمل الحوار يا سارة. دوما لك الحمد يا رب والصلوات يا رب والصلوات. أختار رغم أن الذين يدخلون الإسلام بأعداد كبيرة من الغرب، رغم أن القرآن ليس بلغتهم، ومع ذلك يأتيهم يقين بأن هذا القرآن حقيقة كبرى متكاملة. ما الفرق بين القرآن وما قرأته في ثقافة في الأديان؟ As I explained earlier. كما شرحت سابقا في فترة شبابي كنت أجمع الأناجيل والصلبان, وفي كل إنجيل نسخة جديدة الإنجيل أحصل عليه كهدية أو أحصل عليه بطريقة أو بأخرى, لأنني كل شخص كان يعرف أنني أقوم بجمع نسخ الإنجيل والصلبان. عندما كان عمري حوالي 16 سنة أعطاني شخص ما آخر نسخة من الإنجيل, وكنت نوع الشخص الذي كنت عليه ذلك النوع. كان لدي عدد من نسخ الإنجيل وبدأت المقارنة بينها. كان هناك اختلافات في كل نسخة تصدر جديدة عن النسخ السابقة. وعندما وجدت أو علمت بوجود القرآن تعلمت أنه لم يتغير إطلاقا, كان بالنسخة العربية الأصلية التي كتبها ولم يتم تغيير أي شيء. لم يكن هناك نسخة من نسخة الملك جيمس أو نسخة أي شخص آخر أو ما إلى ذلك, كان نفسه منذ البداية. ونسخة القرآن التي أعطيت لي عندما كنت في الحج, وأعتقد أنها نسخة الملك فهد أو طبعة الملك فهد, كان نسخة مترجمة بالإنجليزية العربية, وحملته كان ثقيلا وحملته في كل سفرياتي, سواء كنت في رحلة إلى مونتي كارلو أو باريس أو في أي مكان, كنت دائما أحمل نسخة القرآن معي. وكان شيئا بأنه فيه شيء من الديمومة وفيه تلك القوة, لأنه عندما كنت أحمله عرفت أنه نفس القرآن الذي تم الذي قام الذي الذي جاء على لسان الرسول في كل تلك السنوات القديمة سابقا, وكان ذلك شيئا مهما بالنسبة لي أنه لم يتغير منذ أن جاء. هذه الحقيقة الكبرى التي لمستها من كل الذين أسلموا الجدد بستة مستويات ثقافية ودولهم المتنوعة. هذه حقيقة لمستها أنا من كلامهم. رمضان أشبه ما يكون شهر رمضان بدورة تدريبية للجميع, ليس فقط الجيش يدرب مجموعة لكن يدرب الجميع, الصغار والكبار النساء والرجال كل حسب طاقته. رمضان لا شك أنك في يوميات رمضان لك تجربة ولك معايشة من مكان لمكان. حدثينا عن رمضان في حياتك. حسنا, لقد عشت في كاليفورنيا كمسلمة وكنت أذهب إلى المسجد ووجدت أن هناك مساجد أخرى أصغر ومساجد أخرى في مجتمع سانتياغو في مقاطعة سانتياغو. ذهبت إلى تلك المساجد واشتركت في إفطار رمضان في ذلك الوقت, والأخوة والوحدة التي شعرتها بكل مستويات المجتمع وكل مسارب الحياة الناس بمسارب الحياة المختلفة, ولكل أولئك الأشخاص الذين دخلوا في هذا الدين بأي وسائل كانت متاحة لديهم, ولكننا جميعنا انتهينا إلى حقيقة أن رمضان هو جزء من حياتنا اليومية. فعندما أخبر بعض أصدقائي بأننا كنا نصوم لمدة شهر ولم يصدقوا أننا نقوم ذلك ولم يصدقوا ما كنت أقوله لهم. وفي كاليفورنيا كنت في أحد الأيام مستيقظ صباحا باكرا, ولأنني وسيط في الأعمال العقارية, وكان مستيقظا لم أكن أشرب, وكنت دائما كنت صائمة في ذلك الوقت. وأعتقد أن الناس أعجبوا بحقيقة أن مجموعة من الناس يؤمنون بهذه القوة بإلههم, بأنهم سيقومون بشيء ما ليظهروا علاقتهم بالله من خلال الصيام, وهذا يجعلك تشعر أنك جائع وأنت تفهم من خلال ذلك شعور الجوع لكل أولئك الناس الذين يتضورون جوعا, الذين ليس لديهم ما يكفي من الأكل أو من الشراب أو ما يحصل عليه من الوجبات وغيرها. وهذا بالتأكيد سيري كل الناس أو كل الشعوب من العالم, وهو يشير إلى الوحدة بين وحدة البشرية التي علمنا إياها الإسلام, وهذا شيء يمكن يكون مفيد في كل أنحاء العالم. كل عبادة في الإسلام مفتاح الدلالة على الإسلام, الصلاة, الحج, الوضوء, الصيام، وهكذا يعطي المسلمون عمليا دعوة إلى دينهم. رمضان في العالم العربي كيف كان وضعك معه؟ أنا أعتقد هذا التجمع بين الناس الذين يشاركون الإفطار، يشاركون وجبات الإفطار، وهو نوعا ما ممارسة فردية أكثر من ذلك، ليس هو ممارسة جماعية في الولايات المتحدة، لأن الناس كانوا يتجمعون متبعثرين وكانوا يجتمعون على الإفطار، خلاف ما هو عليه كممارسة فردية هنا. أنا أعتقد ذلك الجانب من التجمع، وأنا أعرف أن هناك عدة أماكن في الكويت التي تقوم بالإفطار الجماعي وتقدم إفطار رمضان للناس، وأنا مطلع أعرف بذلك، وهنا كل شخص لديه مع عائلاتهم هنا، ولذلك فهم يبقون مع عائلاتهم في الإفطار، وهو وقت خاص جدا للبقاء مع العائلة. فهذا يضعك على اتصال بشكل أكبر مع الله من أكثر أي وقت آخر. أختار أنت يعني تعرفين واقع المجتمعات المسلمة، وكثير من الأحيان المبدأ الجميل، المبدأ القوي، المبدأ الحقيقي مصيبته إذا حمله ضعفاء، إذا مارس أصحابه تطبيقات خاطئة فيشوهون المبدأ. ماذا تقولين كنصيحة من محبة للإسلام للمسلمين الذين تنكروا لدينهم وأساءوا إليه عمليا؟ هناك دائما أشخاص في كل دين لسبب أو لآخر يبتعدون عن الدين ويتحولون إلى ربما إلى أصول الدين، أو يخلقون مشاكل لصلب الدين أو لجوهر الدين. فالإسلام هو دين مبني على السلام، مبني على الطمأنينة، فالتحية هي تحية السلام، فهذا هو ما هو حوله، هذا هو جوهر الدين، لأنه السلام عليك وليس ليس فقط السلام لك، ولكن السلام عليك أي ليغطي كل شيء في حياتك، ولأن نكون معتدلين في أفعالنا وفي ما نقدمين في لباسنا وفي أماكننا وفي أفعالنا وكلماتنا. تلك هي الأشياء التي ستجذب الناس الآخرين لأي شخص، وليس الإفراط في القتل. فالوسطية هي أحد الأساسيات والفساد الذي دعينا حتى من الإرهاب أو القتل الذي مارسه البعض، الفساد الذي يظهر على الفلسان الأخلاقي لبعض المسلمين. هناك طرق لتشجيع الناس لكي يقوموا ليتحركوا ضد ما هو يعرفونه صحيح وما هو حقيقي، وهناك أولئك الأشخاص الذين يشجعون الناس على القيام بذلك لأنهم ينتفعون من جعل الناس يقومون بأشياء معينة هذا النوع، فيجب على الناس أن يكونوا هادئين مع أنفسهم ومطمئنين بداخلهم، ويتذكروا بأن الأولويات هي بالنسبة لنا قبل أن نعطى الحياة، ولسبب وجودنا كأحياء هذه الحياة ستمر وستمضي، ونأمل أننا ننجز بعض الأشياء الحقيقية والجيدة في حياتنا، وأن نؤثر على شخص أو أكثر في حياتنا، وأن نجعلهم أقرب إلى الله، لأن هذا هو الحقيقة الجوهرية لحياتنا ولخلقنا، وهذا سبب وجودنا. إذن الوسطية terrorist وربما هذه الأشياء الإرهابية وغيرها فالناس بالنسبة لي يتجاوزون ذلك الحد إذا قاموا بأي إجراء ذلك إذا كانوا يضبطون ذلك. انظروا إلى غالبية المسلمين فهم يعيشون حياة آمنة وأشخاص مسالمين. هذا هو جوهر الدين. لو أن الناس فهموا ما تقولين وهي الفطرة والدين أن يجب أن يكونون خيرين في حياتهم ويعيشون في حياتهم من أجل الخلود الجميل وأن هناك يوم آخر، لما صار هذا التطاحن ولما صار هذا الفلتان. اختار أسعدك الله في الدنيا والآخرة وسائر المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.